سلام ومنك سلام تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هكذا إخوة الإيمان قضيت على خير صلاة المغرب. أمنا فيها الدكتور السعيد محمد علي إمام المسجد هنا في مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، ها هي إذاعة القرآن الكريم تحتفل معكم بذكرى ميلاد خير الأنام عليه الصلاة وأزكى السلام. فالنبي الأكرم صلى الله عليه وسلم هو الإسلام كله عقيدة وشريعة، كان مثلا كاملا في كل شيء، في عبادته وفي معاملاته وفي أخلاقه. وحسبنا أن نردد قوله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. أيها الإخوة المؤمنون، واستهلالا لهذا الاحتفال المبارك، نعيش الآن في رحاب القرآن الكريم، تلاوة مباركة من كتاب الله العزيز يتلوها علينا القارئ الشيخ أحمد أبو المعاطي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقى إلا الذين صبروا وما يلقى إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر ومن آياته الليل والشمس والقمر ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا ولا للقمر واسجدوا لله واسجدوا لله الذي خلقهم إن كنتم إياه تعبدون ومن

مستهلا بها احتفال إذاعة القرآن الكريم بميلاد المصطفى صلى الله عليه وسلم هنا في مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه بمدينة القاهرة.